تختلف وكثير من الناس على فكرة بيكذب بيكذب بيكذب بيكذب وفي النهاية حقيقة بصير حقيقة أو مش كيكذب أو مش يكذب نروي قصص نروي حتى تصير إيش حقيقة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما أجى في الهجرة لقوا الناس وصار يقولوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع من كثر ما كررناه وعلمنا احنا ضبط صارت حقيقة. ايه طب ما هم بيقولوا جئت حرفت المدينة والمدينة بعد ما دخل الرسول سماها المدينة بعد ما دخل. طب هم كان لازم يقولوا له جئت يثرب لو كان الشغلة لما استقبلوه لو كانت الشغلة لما استقبلوه كان قالوا له جئت شرفت يثرب بعدها ما صارت المدينة. قال جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دع. وين هذه هذه لما هاجر شوفوا بس ما هي مرات من كثر ما نكررها خلاص بتصير حقيقة بتصير حقيقة. طيب بس يبدو على فكرة في بعض الغزوات يبدو استقبل الرسول بهذا الكلام كان راجع من غزوة انتبهتوا كيف بتصير مفهومة بعد ما يرجع من غزوة يقولوا له جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي.